وهي أنها اشترت مملوكة فيها التفاوير. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، عرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه المملوكة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوكلها، لتقعد عليها وتتوكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، أيضا هنا اسم إشارة ينصب على صور غير مجسمة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال الملائكة: أيضا لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعد ما سمعنا هذا الحديث، لا نغتر بمن يقول لا بأس إذا كانت الصورة على وسادك أو إذا كانت الصورة على سجادك لأنها من ذهني غير محترمة. لا، فهذا الحديث يصرح أن هذه الصورة التي هي على المملوكة ويمكن الاتكاء عليها وإهانتها طبعا بهذا الاتكاء هي من جنة الصور التي تمنع دخول الملائكة. إذن البيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة، هذا أقل ما يقال مهما كانت هذه الصور. فيجب أن نحرص كل حرص أن نجنب إظهار الصور في بيوتنا، لأن هذا الظهور يمنع دخول الملائكة، ومعنى هذا خطير جدا، لأن العامة يقولون إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين، هذا شيء كأنه مستنبط من هذا الحديث. إذا كان الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله إذن؟ إذا خلى الجو لهؤلاء الشياطين صاروا إلى خلال هذا البيت. إذا القضية متعاكسة تماما. إذا أنت اتخذت الوسائل الشرعية لاستجلاب ملائكة الله عز وجل إلى دارك فقد اتخذت سببا قويا جدا لإبعاد الشياطين عن بيتك. والعكس بالعكس تماما، إذا أنت تساهلت فخالفت الشرع واتخذت الأسباب لعدم دخول الملائكة إلى بيتك فقد أفسحت المجال لدخول الشياطين إليه. هذه حقائق شرعية لا يمكن الإنسان أبدا أن يعرفها بمجرد عقله، ومن هنا نعرف أهمية الشريعة وخاصة من السنة التي تشفع لنا أمورا دقيقة تخفى حتى على المسلمين إلا الذين يستنيرون بنور النبوة والرسالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.